بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 30 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة الإسراء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، إلى قوله تعالى في سورة الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الكرة على منكر البعث ليقيم عليهم حجة أخرى لا تدع لعنادهم سبيلا، فقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ إذ ما هي نسبة الإنسان بالنسبة إلى بقية الأكوان؟ وبديهي أن من قدر على خلق ما هو أكبر لا يعجز عن خلق ما هو أصغر، ومن أنشأ النشأة الأولى لا يعجز عن أن ينشئ النشأة الثانية، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى في آية ثانية: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وقوله تعالى في آية ثالثة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة كونية والكشف عن حكمة إلهية في شأن ما احتفظ به من خزائن الأرزاق وما وضعه بين أيدي الناس من وسائل الإنفاق، فقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، ومثل هذا المعنى وارد في قوله تعالى في آية أخرى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم تحدث كتاب الله عن ميل الإنسان إلى التقتير على أخيه الإنسان، فقال تعالى: وكان الإنسان قتورا. وحتى لا يستبد إنسان بإنسان أبقى الحق سبحانه وتعالى خزائن رحمته بيده، ولم يبخل منها على أي إنسان بمدده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وبين كتاب الله في تنايا هذه الآية نفسها أن ما طبع عليه الإنسان من الهلع والجزع والخوف من سوء العاقبة وهول المصير هو الذي يدفعه إلى الإمساك وعدم الإنفاق والشح والتقتير. وأحسن ما يفسر قوله تعالى هنا: وكان الإنسان قتورا، في وصف الإنسان بوجه عام قوله تعالى في آية أخرى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فهؤلاء بفضل التربية الروحية التي هذبت نفوسهم ووصلت بالله أرواحهم يجودون دائما بالنفس والمال ولا يتأخرون عن وجوه البر بأي حال. وتحدث كتاب الله في سورة الإسراء هذه والإسراء كان من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس، تحدث فيها عن قصة موسى وفرعون وعلاقة بني إسرائيل بتلك القصة، وأشار إلى الآيات التسع وهي المعجزات والنذر التي شاهدها فرعون وقومه فضاقوا بها ذرعا دون أن يذعنوا لها فيعترفوا بنبوة موسى ويستجيبوا لدعوته. وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وهذه الآيات التسع الواردة هنا جاءت الإشارة إليها مرة ثانية في قوله تعالى في سورة النمل خطابا لموسى عليه السلام وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفصلها كتاب الله تفصيلا في سورة الأعراف فذكر الأولى والثانية منها في قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وذكر الثالثة والرابعة منها في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من ثمرات لعلهم يذكرون. ثم ذكر الخمس الباقية لتمام الآيات التسع في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقوله تعالى هنا فاسأل بني إسرائيل أي قل يا موسى لفرعون أرسل معي بني إسرائيل، إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال أي قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يشير إلى الآيات التسع، إلا رب السماوات والأرض بصائر أي حججا دالة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون متبورا أي هالكا. وكأن موسى أراد أن يقول لفرعون إن ظننتني مسحورا فأنا أظنك متبورا، فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا الآية. وقوله تعالى هنا في هذا السياق خطابا لبني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يظهر أن له ارتباطا وثيقا وشبها كبيرا بما سبق في أول هذه السورة نفسها، حيث قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم فسر كتاب الله في نفس السياق المرة الأولى بقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس الآية. ثم فسر المرة ثانية بعدها في نفس السياق بقوله فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم الآية. وهكذا يكون لفظ الآخرة في الموضعين معا هنا وهناك بمعنى المرة الثانية لا بمعنى الدار الآخرة كما فسرها البعض هنا بالخصوص. وكلمة لفيفا الواردة في قوله تعالى هنا خطابا لبني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية جئنا بكم لفيفا، هذه الكلمة تطلق في اللغة على الجماعات المنتمية إلى أصول مختلفة وعلى الأخلاط من الناس، ولا شك أن هذا المعنى لاصق باليهود منذ حل عهد الجلاء وتفرقوا في البلاد. وانتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن معجزة القرآن، فتحدثت عن طابع القرآن وفحواه، وبينت الحكمة في نزوله منجما على دفعات لا دفعة واحدة، ووصفت وقعه في نفوس المؤمنين الذين طلعوا على البشارة به في كتبهم قبل نزوله، فلما أدركوا نزوله تحققوا بوعد الله وآمنوا به إيمانا لا يقع إليه الشك. فإن المعنى الأول يشير قوله تعالى هنا وبالحق أنزلناه، أي أنزلنا القرآن متضمنا للحق إنشاء وإخبارا، أمرا ونهيا بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل. وبالحق نزل، فهو خالص من الشوائب، معصوم من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإلى المعنى الثاني يشير قوله تعالى هنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت وانزلناه تنزيلا، ولفظ فرقناه قرئ بتخفيف الراء، فيكون معناه فرقنا فيه الحق من الباطل وميزنا أحدهما عن الآخر حتى لا يختلط على أحد الهدى بالضلال، وقرئ بتشديد الراء فيكون معناه أنزلناه متفرقا آية آية على مكت أي على تؤدة ومهل، وقد استمر نزوله مدة 23 سنة تبعا لسنة التطور وعملا بطريقة التدرج التي جرى عليه الإسلام حتى يتمكن الرسول والمؤمنون من حفظ مبانيه واستيعاب معانيه، وحتى يكيفوا حياتهم الخاصة والعامة بمقتضى أوامره ونواهيه، ويتعمقوا في فهم جزئياته وكلياته، ويلموا بأسباب نزوله وملابساته. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وإلى المعنى الثالث يشير قوله تعالى هنا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الآية تصف فئة صالحة من أتباع المسيحية واليهودية عاشت إلى أن أدركت الإسلام فسارعت الدخول في دين الله اعتمادا على ما تناقلته من البشارة برسول الله، وحسن إسلامها فكانت تخر على وجوهها خاشعة باكية كلما تلي عليه القرآن، وكانت تسبح لله الذي صدقها وعده وأنعم عليها بنعمة الإيمان. وقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا خطاب من الله تعالى للرسول والمؤمنين، يتضمن الكيفية المستحسنة للقراءة أثناء الصلاة عندما يكون المصلي في حالة جهر. جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ يخفض صوته، وأن عمر كان إذا صلى فقرأ يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربي وقد علم حاجتي وأنا أسمع من أناجي. وقيل لعمر: لما تصنع هذا؟ فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قليلا، وقيل لعمر: اخفض قليلا. وعلى هذا التفسير يكون لفظ الصلاة هنا في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، مقصودا به القراءة فيها، كما أطلق لفظ القرآن وقصد به نفس الصلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكم ازدانت فاتحة سورة الإسراء بتسبيح الله وتمجيده، توجت خاتمتها بحمد الله وتوحيده، فقال تعالى في ختامها خطابا لنبيه وتلقينا للمؤمنين: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال النسفي في تفسيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية، وكان يسميها صلى الله عليه وسلم آية العز. والآن فلننتقل بعون الله إلى سورة الكهف المكية أيضا، وإنما عرفت هذه السورة باسم سورة الكهف أخذا من كلمة الكهف الواردة في عدة آيات منها. وأصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في مطلع هذه السورة هم مجموعة من الشباب الصالح يعتنق الإيمان بالله دينا والهداية سلوكا والثبات طريقا، وفارقوا الأهل والوطن في سبيل الحفاظ على عقيدتهم التي كانت عندهم أعز من كل عزيز. وأحسن وصف ورد في شأنهم هو قول الله تعالى في هذه السورة عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الآية. وفي بداية هذه السورة ورد امتنان من الله على عباده المؤمنين بنزول الكتاب المبين، وتلقين لهم كيف يثنون عليه ويحمدونه شكرا له على نعمة إنزاله القرآن الذي هو دستور الإسلام وميثاق الإيمان. فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقوله قيما أي مستقيما راجع إلى الكتاب، فهو في المعنى مقدم وإن كان في اللفظ مؤخرا. والمعنى المقصود من الآية هكذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وتأخير المقدم وتقديم المؤخر في الذكر أحيانا أمر متعارف في اللسان العربي. والمراد بنفي العوج عن القرآن في هذه الآية نفي الاختلاف والتناقض والتعارض عن مبانيه ومعانيه، وإثبات الاستقامة والحكمة لجميع أحكامه ومراميه. ويجوز أن يكون قوله تعالى هنا قيما بمعنى أنه مصدق لما بناده من الكتب المنزلة ومهيمن عليها، على حد قوله تعالى في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وطبقا لهذا التفسير يكون لفظ قيما ماخوذا من قام للأمر إذا تولاه، أو قام على أهله إذا تولى أمرهم، ومنه القيم على المحجور الذي يتولى أمره، وقيم القوم الذي يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم. ولا شك أن كتاب الله كان ولا يزال قيما على غيره من الكتب السابقة والكتب اللاحقة. وتحدث كتاب الله عن رسالة القرآن وأنها بشارة ونذارة لعموم الإنسان، كما تحدث عن زينة الأرض التي هي اختبار لميوله وامتحان، فقال تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الآية، وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فمن أحسن العمل كانت له الحسنى وزيادة، ومن أساء العمل كان من أهل الشقاوة لا من أهل السعادة.